تفاعلا، فهو بفتح المثنات فوق وضم الواو مصدر. اشرح لي الكلام ده. يقول تجاوز على وزن تفاعل، تفاعل هو بفتح المثنات فوق، يعني اللي هي التاء، فتح التاء وضم الواو مصدر، هو مصدر يعني تجوز المصدر، تجوز المصدر وتفاعل المصدر برضه. ماشي ماشي. يعني تجوز ضرب ضربا، لعب لعبا، تجوز تجوزا. ماشي، تجوز المصدر ده الفعل. اي تجوزا مصدر المصدر بتاعه. زاده تكملة للتأكيد. زاده تكملة، مش تكملة للتأكيد، تكملة فصلة للتأكيد. يعني زاده تكملة للتأكيد، تكملة للبيت. ايه فايدة هذه التكملة؟ التأكيد. من زاده لكي ان هناك تأكيدا، ان هناك تأكيدا فيريد ان يكمله. لا، ده زاده تكملة لغرض التأكيد. وقوله بنقص متعلق بالمصدر، أي وتجوز المجاز، أي الذي يطلق عليه هذا اللفظ اصطلاحا، إما أن يكون بنقص، أي بسبب نقص، أي بسبب نقص لفظ باء السببية على العبارة، أي وتجوز المجاز، تجوز المجاز وقوله بنقص متعلق بالمصدر، أي وتجوز المجاز. استنى، ثم المجاز به تجوز تجوزا، أي وتجوز المجازي، مش المجاز بقى، ما فيش يا ايه يا ايه يا مولانا، الكسرة مضاف يعني؟ اي مضاف ايه؟ تجوز مصدر. اي المجاز، اي الذي يطلق عليه هذا اللفظ اصطلاحا، اما ان يكون هذا التجوز. وضحت كده؟ نعم. وتجوز المجازي، اي الذي يطلق عليه هذا اللفظ، وتجوز الذي يطلق عليه لفظ المجاز، التجوز الحاصل فيه، الانتقال الحاصل فيه، إما أن يكون بنقص، أي بسبب نقص لفظ على العبارة لأداء ذلك المعنى، أو معها أو زيادة. أو زيادة يعني إيه مثلا؟ أو معها أو زيادة. المجاز يكون مجاز حذف، المجاز بالزيادة أو الاستعراض، أو يعني مفيش لحذف ولا زيادة، لكن المجاز في نفس العبارة، ممكن تكون بالنقل أو الاستعراض. أو النقل فيه نقص أو زيادة. لا، الاستعارة فيها نقص أو زيادة. لا، فهو في نفس العبارة. ماشي كده؟ كما قال اقراها تاني هتلاقي، وشوف ماشية ولا لا. ماشي. إما أن يكون بنقص، أي بسبب نقص لفظ على العبارة لأداء ذلك المعنى، اللي هو ذلك المعنى اللي هو إيه؟ المجاز، اللي هو المعنى المجاز. أو بسبب نقص لفظ، أو بسبب زيادة لفظ، أو بسبب مع اللفظ اللي هو الاستعارة أو النقص. ماشي؟ ماشي. كما قال أو زيادة. أيوة أقول. يا حبيبتي دلوقتي مش أنا ما بقول وأسأل القرية. بقول أهل القرية، ده مجاز بالحذف أو مجاز بالنقص. لما بقول ليس كمثله شيء. بقول الكاف هنا زائده، فده مجاز بالزياده. لما بقول يريد ان ينقض فيها زياده او نقص، هو ايه فيها ولا فيهاش؟ فيها. فيها ايه؟ لا ما فيها. انت سرحانه؟ يريد ان ينقض فيها زياده او نقص. لا ما فيها. طب المجاز جاي فين؟ مع اللفظ، مش بنقص او بزياده. واسأل القرية، شلت أهل، ليس كمثله شيء، زدت الكاف، يريد أن ينقض، لا زدت ولا نقصت. طب المعنى المجازي جاي منين؟ جاي بالعبارة نفسها. فهو بيقول إيه؟ المجاز إما أن يكون بنقص، أي بسبب نقص لفظ على العبارة لأداء ذلك المعنى أو معها، ها؟ بسبب هو مع هذه العبارة، أو بسبب زيادة لفظ على العبارة. ماشي كده؟ أكيد؟ إن شاء يعني الله ولا أكيد؟ يعني أو بقى أن نعيد معها إزاي؟ نتركز إزاي على الجملة؟ مع العبارة. أه. بسبب مع العبارة. على العبارة؟ زيادة لفظ على العبارة، بسبب مع العبارة، بسبب نقصان لفظ على العبارة. ما هو يا ابن الحلال ما فيش لفظ زيادة أو نقص علشان تقول بلفظ مع، السبب مقارن. إما أن يكون بنقص أو بنقص لفظ، بزيادة لفظ أو مع اللفظ، بسبب زيادة لفظ، بسبب نقصان لفظ، بسبب مع العبارة. اه يبقى او بتعود على اي. تعود على اي ازاي؟ اي بسبب. اي سبب زيادة لفظ او معطوفة على هو ده السؤال بقى، او بنعطف على ايه؟ بقى ولا انا كأنه يعني الشيخ خد رجع قعد كلامه مرة ثانية لما قال اللي هو قال بسبب نقص لفظ على العبارة لأداء ذلك المعنى أو معها أو زيادة، كما قال أو زيادة، أي بسبب زيادة لفظ على العبارة أو معها. أيوة ماشي. يعني هو عاد كلامه مرة ثانية. احنا لسه في المرة الأولى، يعني احنا مش في الإعادة. يعني أنا مش هيك عم بسأل، يعني كأنه مولانا يعني ها يعني كأنه العبارة يعني إما الشيخ عاد الكلام مرة ثانية أو كأنه العبارة ما عادش ولا حاجة. ست هو بيقول إن بنقص، فبيقول وتجوز المجاز إما أن يكون بنقص، هذا التجوز، إما أن يكون بنقص ها أو معها أو زيادة، إما أن يكون بنقص بسبب نقص أو بسبب زيادة لفظ أو بشيء معها، يعني التجوز مع العبارة مش متسبب عنه الزيادة أو النقص. كده ولا نرجو ذلك. اتفضل. يلا يا مولانا كم شوية. كما قال أو زيادة، أي بسبب زيادة لفظ على العبارة أو معها أو نقل. أو نقل. كما قال أو نقل، أي وبسبب أو نقل دي بين قوسين ها؟ أو نقل، أي أو بسبب أو مع أي نقل. أو بسبب أو أي أو بسبب أو مع نقل، يعني كأن إيه؟ بسبب نقل أو مع نقل. أو مع نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر. عن معناه الأصلي. عن معناه الأصلي إلى معنى آخر للمناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه. كالغائط. كالغائط. أنا اللي بقول. ماشي. هينقل الغائط من المكان المنخفض الى خصوص الخارج النجس. ايه العلاقة بينهم بين الغائط الخارج النجس والغائط المكان المنخفض؟ مفيش علاقة. لا في علاقة طبعا، والا ما كانش يصح التجوز. مش احنا هنقول لابد في في المجاز الصحيح ان يكون في علاقة؟ نعم. ايه العلاقة؟ ايه العلاقة يا شيخ مصطفى؟ في المجاز؟ في المجاز بتاع استعمال الغائط في الخارج النجس مع انه اصله المكان المنخفض. العلاقة المكانية. المكانية الحل المحل. والمحل الحل والمحل. ايوه ايوه هو ده اللي احنا عايزين نسمعه. حالية او المحلية. المحلية المكان المنخفض، الحالية الذي يحل في المكان المنخفض الخارج النجس. ماشي. ماشي؟ ماشي. المحلية اللي هي المكانية اللي قالها يا مصطفى. أو الحالية. ماشي يا علا؟ يلا يا مولانا. أو استعارة كما قال، أو استعارة. أيوة بسبب أو مع استعارة، وهي ما كانت علاقته مشابهة معناه. وهي ما كانت علاقته مشابهة مشابهة معناه بما وضع له. فالاستعارة مجاز علاقته المشابهة، وكثيرا ما يطلق على المعنى المصدري الذي مثال الاستعارة جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فهو شبه نيله إلى السقوط بإرادته، شبه نيله إلى السقوط بإرادته التي هي من صفات الإنسان. فالاستعارة مجاز، ضرب من ضروب المجاز، لفظ مستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي، علاقته المشابهة، وكثيرا ما يطلق على المعنى المصدري الذي هو اسم المشبه به في المشبه للمشابهة. كثيرا ما يطلق على المعنى المصدري، يقصد هنا كثيرا ما يطلق هذا المذكور اللي هو الاستعارة على التجوز، المعنى المصدري اللي هو التجوز. مش احنا قلنا تجوزا ده المصدر الذي هو استعمال اسم المشبه به في المشبه به في المشبه للمشابهة. المشبه به الأسد والمشبه الرجل، فبيستعمل الأسد في الرجل الشجاع للمشابهة بينهما في الشجاعة، وهذا هو المناسب هنا. فإن كانت العلاقة غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. يبقى المجاز المبني على المشابهة هو الاستعارة، فإن قطعت أو قطع النظر عن هذه المشابهة بقى كان مجاز مرسل. ماشي؟ ماشي ولا في حاجة مش ماشية؟ ماشي. طيب نقف هنا؟ نقف هنا؟ ماشي. ولا نكمل؟ ايه؟ انت ايه اللي بيصبعك بقى يا مولانا؟ مش عارف. هل الحرف بتاع الكتاب؟ يمكن. لما تجيب نص ولا هل مثلا طريقتي انا في الالقاء ولا يعني ايه اللي بيسبب لك الصداع؟ انت عادة لما تروح لك بتصبع؟ لا. امال ايه اللي بيصبعك؟ يمكن عشان بيكون بعد يوم عمل يعني. بس. اه. يعني انت لما كنت بتروح تدي درس المنطق في المكان اللي انت كنت بتدرس فيه كان بيجي لك صداع؟ رغم انه بعد يوم عمل برضه. لا هو غالبا بيكون يوم حفظ. يعني هل يعني ده الدرس ده بيتطلب مزيد تركيز فانت بتصدع؟ لا هو الصداع سبب ان انا يعني قاعد على الكمبيوتر فتره طويله قبل بدايه الدرس. فايه اللي بيسبب بدء الصداع بقى في الدرس؟ يمكن الانتقال من التركيز في الشاشه للكتاب. وده عاده ما يحصل معك في غير الدرس غالبا؟ يعني هو الصداع غالبا سبب من النظر. انت نظرك عارف من النظر؟ النظر مش عارف نظر، بس انا عندي بعد نظر، فلما بقرب من حاجه كده تشوش. طب ما انا عندي بعد نظر ببعد. يمكن طبعا. ده انت كل مره كده يبقى الدرس يعني بالنسبه لك مشقه متعب يعني؟ لا مش متعب ولا حاجه، هو ما بيشتكيش، بس انا بقرا في ملامح ال الايه التعب يعني. هو يعني ايه بعد نظر يعني؟ يعني من قريب ما تشوفش كويس. اه يعني انا اقرب الكتاب كده ابلغ، ما اعرفش.